أما أن يصلي فهذا لابد منه، أما الطعام فمن شاء طعم وإلا فلا. أحيانا يصل في الحديث الذي لا أصل له بأنه غريب، ما المراد عنده بالغرابة؟ لا أصل له قلنا. الغريب في مصطلح الحديث أنه ما ورد عن طريق واحد. لا، نحن ذكرنا ثلاثة اصطلاحات. نعم. الاصطلاح الأول هو الذي ذكرته، والاصطلاح الثاني هو أنه يعني ضعيف، غريب ضعيف. نعم. الاصطلاح الثالث هو اصطلاح الزيلاني، أي لا أصل له. هذا مطرد عنده؟ عنده في كتاب الهداية نصف الرأي لأحاديث الهداية. نعم. كلما قال غريب فهو لا أصل له. أما إذا نقل عن الترمذي في حديث ما أنه قال الترمذي حديث غريب فهو يعني ضعيف، أما إذا نقل عن غيره فيحتمل أنه ضعيف ويحتمل أنه فرد. عن الفتيات ما تفهم فتياتكم. الإشكال أن كثير من الناس في قوله تعالى إن أردنا تحصنا، هل يفهم المخالفة؟ لا، هذا مفهوم مخالفة لا يعتد به، هذا المفهوم هنا لا يعتد به، فمثل قوله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وإنما هذا جاء لبيان الواقع لا للتحرز، أنه إذا لم يردنا تحصنا فلا بأس. لا، هذا مفهوم ليس له، هذا المنطوق ليس له مفهوم. طيب بالنسبة لموضوع النساء، قص شعر النساء بطريقة خفف عنا إذا مثلا العناك الاعتناء بشعرها، هل يجهل من ذلك جائزة أم لا؟ بدون مشابهة الكفار وبدون مشابهة للرجال. السؤال مهم فأسمع يا جماعة. أقول بالنسبة لقص شعر النساء بطريقة مثلا لا تشابه الرجال. مو تقول لي إلي. نعم. قول لنا. ما حكم قص الشعر بالنسبة؟ مش تقول إلي يا أخي. قلت بصوت عالي ما أذكر من كذا، ما أقدر، عشان كذا اقتربت منك. أنا أقول في جواب عن هذا السؤال الذي هو هل يجوز للمرأة المسلمة أن تقص شعرها لتخفيف عنها من تسريحه، فأقول هنا إنما الأعمال بالنيات، إذا كان القصد هو ما جاء في السؤال فيجوز لما ذكره الإمام مسلم في صحيحه عن أبي عبد الرحمن أو عن أبي عبد الرحمن الله أعلم، المهم عن تابعي، والغالب أنه أبو عبد الرحمن، قال عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كنا يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة، كنا يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة، فإذا أخذت المرأة من شعرها بهذا القصد أو لغيره، نزيدك، أو لغيره، بشرط أن لا تقصد من وراء ذلك التشبه بالكافرات أو الفاسقات، جاز وإلا فلا. المقصود بالوفرة الشعر الذي يبدو بشحمة الأذنين أو المنكبين، له اسم ثاني والله أعلم. في سؤال هنا ورد يقول إذا اغتسل الإنسان بدل الوضوء في كل صلاة مع النية لبث الحدث، هل يصح وضوءه وصلاته بالتالي بدون أن يعني يقوم بعمليات الوضوء نفسها من غسل اليدين؟ أظن أن في السؤال شيئا من الخطأ. السؤال يقول إذا اغتسل الإنسان بدل الوضوء في كل صلاة وعند كل صلاة مع النية لرفع الحدث، فهل تصح أو هل يصح وضوءه وصلاته بالتالي؟ يعني هل هذا واقع في هذا؟ ما عندي سؤال جاي. ما جاي هكذا. أقول لو كان الإنسان جنبا فاغتسل ولم يتوضأ ثم قام يصلي فصلاته صحيحة، لكن الأفضل أن يغتسل أن يتوضأ بين يدي الغسل اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن هذا الوضوء ليس شرطا في صحة الغسل خلافا لبعض العلماء المتقدمين، ولعل منهم أبو محمد ابن حزم الظاهري. والسبب في الاقتصار على صحة الغسل وبالتالي الصلاة دون وضوء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه عليكم السلام الله وبركاته، لم ينقل عنه أنه اغتسل ولم يتوضأ. ما هذا إنما قلنا إن الغسل بدون وضوء يقوم مقام الوضوء، لأنه جاء في صحيح مسلم من حديث جبير ابن مطعم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن غسل الجنابة، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فآخذ ثلاث حفيات فأصبها على رأسي فإذا أنا طاهر. في هذا الحديث قلنا بصحة الغسل بدون وضوء، لكن اتباعا بفعله عليه السلام وسنته نقول ينبغي تقديم الوضوء بين يدي الغسل. إذا كان كذلك فكل من اغتسل بقصد استحلال الصلاة بهذا الغسل فهو جائز ولو لم يقصد ولو لم يتوضأ. أما إذا اغتسل للطهارة والنظافة أو للتبرد أو نحو ذلك من الغايات الدنيوية الجائزة ولم ينوي بذلك الطهارة كما يشترط ذلك في الوضوء، فاغتسل فقط بغير هذه النية نية الطهارة، فلا يصح هذا الغسل، وبالتالي لا يصح له أن يصلي به شيئا من هذه الصلوات. لكن يبقى شيء، ولأول مرة أسمع مثل هذا السؤال، وهو أن بدل الوضوء يغتسل أو بدل الوضوء تغتسل وهي طاهر وهو طاهر، فأنا لا أستطيع أن أقول إلا ما قلت آنفا بالنسبة لصحة الصلاة مع اقتران النية نية الطهارة، لكن مع ذلك لا أرى جواز هذا العمل، لأنه إحداث في الدين لا يوجد في السنة ولا يوجد في المذاهب أن الإنسان له الخيار بين أن يتوضأ وبين إيش يغتسل، وبخاصة أن الغسل الذي قلنا نحن إنه يجري فيه الغسل عن الوضوء إنما هو الغسل من الجنابة، بدليل حديث جبير بن مطعم، أما هنا لا جنابة، فيقيم هذا المغتسل الغسل مكان الوضوء. هذا إحداث في الدين، والرسول يقول وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا هذا الذي يقيم الغسل مقام الوضوء ينصح بأن لا يفعل ذلك، وإنما يتوضأ كما هو المعروف في السنة وفي كتب الفقه جميعها. ولعله أراد أن الغسل بس يعني صيغة كانت عند كل صلاة. لذلك أنا سألتك وقلت أن هكذا جاء السؤال فلا بد من البيان. تفضل. نصر الحاجب رحمه الله تعالى في الفتح أن الزيادة في حديث أبي هريرة الذي تفضلتم بذكره فمن أراد منكم أن يطيل غرته فليفعل ليست مدرجة بل أنها من رواية. لا أنت رايم كيف ليست مدرجة بل ذكر أنها رويت من طريق عشرة من الصحابة. أنت رايم يمكن أن نصبر الكتاب إلى لا ارجع الى الكتاب. الحافظ ابن حجر وقبله ابن الخيل وقبله الحافظ المنذري ثلاثتهم يحكمون على هذه الزيادة بالإدراج. لعلك قرأت بعض كلامه ثم لأمر ما صرفت عن تمامه فوقعت هذه المشكلة، لعلك تعيد النظر إن شاء الله. وإن كان هذا يعني الرجوع إلى الكتاب قريبا يكون يعني أحسن خشيت أن تفوتنا، وإن شئت قلت أو قلت أن أفوتك. مثال ذكرته تبعد عن الشر وغني له الشر أريد أن تبين لنا في الغناء بيان تختلف. نعم ذكرت مثال ابعد عن الشر وغني له كلام سوري. نعم فريق مثال تبين لنا في الغناء والاناشيد وهذه البناء بيانشات لانه بالاخير اصبح بحثتنا انا في احد فتاوي مع احد المشايخ. جزاك الله لا لا كل نسق ابو محمد ابو محمد يا ابو محمد انت شو بتتمنى ما تكون مصيب في نخلك ولا مخطئ؟ الله أرجو أن أكون مختار وأنا أبشرك بذلك. الغناء و يعني تبين هي بيان شافي بعد ما حصل في الفترة الأخيرة عندنا هنا أو في العالم العربي الإسلامي أحد الفتاوى بعض المشايخ أنه أفتن الغناء والموسيقى ما فيها شيء. معروف نعم نعم بعض المشايخ لا واحدة مشايخ واحد فالبعض يذكر به أقصد به الواحد والكثير أقصد به الكثرة يعني صح في الأغلب. طيب لا لأنه أنا لما قلت بعض المشايخ يعني خفت. لا أنا أذكر وجود أنا خايف لأنه أكثر من واحد. نعم أكثر من واحد أكثر من واحد أكثر من واحد وبعض المشايخ المعروفين لكن بعض يعني في ناس المشايخ اللي غير معروفين برضو مع هذا الفتوى سواء كان في تلك البلاد أو في بلاد أخرى يعني أن الغناء يجوز. نعم. والموسيقى الموسيقى أو الموسيقى الغناء ممكن يكون نشيد مثلا إسلامي قد يطلق عليه على بعض الغناء يعني النشيد الإسلامي قد يطلق عليه بعضنا الغناء لكن هي الموسيقى هنا والغناء الفاحش. نعم إيه أنت قلت أخيرا صفة كاشفة الغناء الفاحش. الفاحش صفة للغناء هي صفة كاشفة وبهذا مع هذا يقولون هذا مباح. نعم لا المحضر هم كانوا يقولون الموسيقى يعني هم اللي وردت الفتوى في الموسيقى وبعض أنواع من الأغاني مثلا غناء النساء مثل أم كلثوم إذا كانت أغاني دينية أجازها في ذلك أنها تريح النفس ما شابه ذلك في تلك القصة. كان ينطلب من أغاني أم كلثوم. هيك رأسي شوي هذه الحقيقة عايز امشي ابو عبد الله. الذي اعتقده ان الغناء اذا كان عاريا عن آلات الموسيقى فهو قسمان. القسم الاول غناء بما يجوز التلفظ به، والقسم الآخر بما لا يجوز التلفظ به. يجوز التغني به من باب كما قيل آنفا ولو بغير هذا القيد، الترويح النفس. يجوز للمسلم أن يتغنى بأغنية ليس فيها ما لا يجوز التلفظ به أحيانا بين نفسه وبين ربه أو بين نفسه وبين بعض أهله. أما أن اتخذ هذا الغناء ولو بهذا القيد مهنة هذا لا يجوز، لأنه يسقط المروءة. إذا عرف هذا الكلام بالنسبة للغناء من النوع الأول فواضح جدا أن الغناء بالنوع الثاني إذا كان التلفظ به دون تطريب ودون غناء لا يجوز، فمن باب أولى أنه لا يجوز التغني به، لأنه يزيد في اللفظ إفسادا وميوعة ونحو ذلك مما لا يليق بالمسلم. فبالأولى وأحرى أنه لا يجوز له أن يتخذ ذلك مهنة يسترزق بها. هذا خلاصة ما يقال بالنسبة للغناء بالصوت. أما الغناء بالموسيقى وآلات الطرب هذا لا يجرؤ عالم مسلم على القول بإباحته إلا إذا كان جاهلا من عامة الناس، لم يقرأ كتب الحديث وبخاصة صحيح البخاري، هذا ممكن. لكن من كان يدعي العلم ويكتب المقالات تلو المقالات ويعتبر عند عامة المسلمين بأنه داعي إسلامي وأنه مع ذلك كوفئ على دعوته للإسلام وإن أعطيت له جائزة الدولة السعودية، فهذا لا يعذر فيما إذا جهل مثل تلك الأحاديث الصحيحة التي تحرم الآلات الموسيقية، إلا إذا كان من أهل الأهواء فهو يقف على بعض الأحاديث الصحيحة ثم يحكم رأيه وهواه فيها، وما أعجبه منها اعتمد عليها واحتج بها، وما لم يعجبه منها أعلها بمجرد عقله ورأيه وليس اعتمادا منه على علم الحديث اصطلاحا وجرحا وتعديلا. فمن هذه الأحاديث ما رواه الإمام البخاري في صحيحه معلقا ظاهرا عند بعضهم وموصولا عند آخرين وهو الراجح، حيث رواه عن شيخه هشام ابن عمار عن شيخه صدقة بدر ابن نون بإسناده الصحيح إلى أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والخمر والحريرة والمعاجز يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد نصحوا قردة وخنازير. هذا الحديث كما تسمعون ذكر محرمات ثلاث. الأول الحل أي الفرج يعني الزنا، والثاني الخمر، والثالث المعازف. وذكر عن قوم أنهم يمسون في لهو ولعب يستحلون هذه الأمور ويصبحون وقد نسخوا قردة وخنازير. المعازف في اللغة كل آلات الطرب كما جاء في كتاب القاموس من فيروز بادي وغيره من كتب اللغة. فإذ علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن المعازف مع المحرمات المقصود بتحريمها الزنا والخمر، عرفنا أو كان ذلك قرينة أولى على أن المعازف محرمة. والقرينة الثانية وهي أصرح وأقوى في الدلالة على التحريم قوله عليه السلام في هؤلاء الأقوام يستحلون هذه الأشياء، فإن كلمة يستحلون مفهومها أنها محرمة فهم يستحلونها. فلذلك فمن حيث دلالة الحديث على تحريم المعازف لا يمكن لرجل عنده شيء من الفقه والفهم في اللغة العربية أن يقول إن الحديث لا يدل على تحريم المعازف. وأنا قلت أولا ثم ثانيا لأن بعض ذوي الأهواء قديما وحديثا قد قالوا في التملص والتخلص من دلالة هذا الحديث على تحريم المعازف أن الحديث يحرم على هؤلاء القوم هذه المجموعة، أي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف وينسون في لهم ولعب بسبب هذه المجموعة التي يواقعونها ويرتكبونها. لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفارجات المغيرات لخلق الله للحسن، لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم النمص مطلقا وليس في الحاجبين فقط أو مدح الشعر الذي ينبت على الخدين وإنما كل ما يدخل تحت معنى النمص وهو في اللغة يساوي النمس لفظا ومعنى. النمس هو النتف وليس النمس خاصا بالحاجبين كالنتف تماما. ونحن نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس وذكر من ذلك نتف الإبط. النتف معروف لدى الجميع إن شاء الله بخلاف النمط. النتف يشمل في كل مكان من بدن إذا كان فيه شعر فنتف يقال ولو نتف شعر ساقيه أو شعر خديه أو شعر ذراعيه وهو النمس بعينه كما قلنا آنفا وزنا ومعنى. هذا من حيث مراعاتنا لمعنى النمص. لكننا نتقوى في هذه المراعات إذا ما نظرنا آخر الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام في آخره المغيرات لخلق الله للحسن. هذه الجملة جملة تعليلية لهذا الحكم الشديد الذي وجهه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأمة وفي شخص مثلها أما وهم النساء. فقال لعن الله النامصات إلى آخره المغيرات لخلق الله بالحسن. فإذا كان النمس في أي مكان من البدن دون إذن من الله أولا ثم لقصد التجمد فهو تغيير لخلق الله، لقصد التجمد فهو تغيير لخلق الله تبارك وتعالى. فإنه علب لعن النمط النامطة المغيرات لخلق الله. ولو افترضنا أن امرأة خرج لها مرض على حاجبيها فقيل لها لا يمكن معالج هذا المرض إلا بنفسه أو حلقه فحلقته تداويا، لا تدخل هذه المرأة بالرغم أنها أطاحت شعر حاجبيها. هذا الشعر الذي لا خلاف بين العلماء أنه أول ما يدخل في معنى النمص، لكن لما كان هذا النمص أو هذا الحلق للمعالجة ولم يكن للحسن والتجمل فحينئذ لا يشملها قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث المغيرات لخلق الله للحسن. لم يكن المغيرات لخلق الله فقط وإنما أتبعها عليه الصلاة والسلام بقوله للحسن، فإن هذا التغيير بخلق الله هو المدعون صاحبه. وهذا الحديث ولو كان موجها كما أشرت آنفا إلى النساء فلا شك أن توجيه المعنى الذي فيه إلى الرجال أولى وأولى وأولى. نحن نعلم أن في كثير من البلاد العربية أن بعض الرجال ينتفون الشعر النابت على الخدين، فهذا النتف ما حكمه؟ ننظر إلى أمرين اثنين، إلى تعليل لعن النامصات والمغيرات لخلق الله للحسن. فهذا الرجل الذي ينتف شعر خديه لماذا فعل ذلك؟ إن كان فعل ذلك تجملا كما هو الواقع اليوم فمن فعل ذلك أولى بهذا الحكم الشديد من المرأة، لأن المرأة خلقت للتجمل وأباح لها الشارع الحكيم من الأمور ما لم يبح للرجال. فإذا كان الله عز وجل قد حرم عليها النفس للتجمل فلا أن يكون ذلك محرما على الرجال من باب أولى. فيجب إذن أن يعي حينما يريد أن يتكلم على النص المذكور في هذا الحديث، هل هو محصور في مكان من الجسم هما الحاجبان فقط، أم يشمل أي مكان؟ كما قلت آنفا لم يأتي الإذن من الشارع الحكيم بنفسه أو بحرفه، فهو بلا شك يكون تغييرا لخلق الله، فلا يجوز. والحالة هذه المدح من النساء فضلا عن الرجال، لأنه تغيير لخلق الله تبارك وتعالى. وفي انتقادي أن من ادعى حصر المدح بالحاجبين، وبعضهم يزيد المدح لشعر الخدين، من ادعى حصر المدح في هذين المكانين فقد عطل التعليل الذي جاء في آخر الحديث المغيرات بخلق الله من الحزن. فالمرأة مثلا التي تنفق شعر ذراعها، لماذا تفهم ذلك؟ لا شك بالتجمل بالتحسن. الرسول يقول المغيرات بخلق الله من الحزن. ويجب أن نتذكر حقيقة لا يماري فيها مسلم، ولكن مع الأسف أكثر المسلمين عنها غافلون. هذه الحقيقة هي أن الله عز وجل حينما قال خلق الذكر والأنثى لم يكن ذلك منه عبثا، وإنما كان لحكمة بالغة. وحينما فاوت في الخلق بين الذكر والأنثى فجعل الذكر مثلا له لحية والمرأة لا لحية لها، وميز كل من النسين بخصال أخرى معروفة لدى الجميع. فإذا وجدنا رجلا كوسج لا لحية له فهذا خلق الله، فإن كان ذلك زلة أو نسيان الله حاشا لله، إنما كان ذلك لحكمة بالغة. كذلك إذا رأينا امرأة في وجهها لحية أو ما يشبه اللحية فهذا لم يكن فلتة كما يقول الطبائعيون أو الملحدون، فلتة من فلتات الطبيعة، لم يكن ذلك فلتة من الله، وإنما كان بحكمة بالغة. من هذه الحكمة أن لا يعتاد الناس على النوع الغالب على النساء والرجال، الرجال لهم لحى والنساء ليس لهم لحى. إذن هذا هو الموجود في خلق الله. ربنا يذكرهم بأنه على كل شيء قدير. من القائل يعمل بهذا الحديث في قضاء الأعمال، لأن فضل هذا العمل يعني زيادة على ما ثبت شرعيته من فعله عليه الصلاة والسلام. وحينئذ فوجود الحديث الضعيف لا يضرنا، وروايته فيه حث على العمل بذلك الأمر المشروع. ولكن يشترط هنا بيان أن هذا الحديث حديث ضعيف لما سبق ذكره آنفا. وأنا أذكر لكم الآن مثالا يوضح لكم هذه القضية. من الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لنفسه صلاة الضحى،

الجلوس ألا يتدخلوا بأسئلة شفوية لتبقى من ضبطها الجلسة مع فضيلة الشيخ. على هذا السؤال الأول وإجابتك الموفقة أثابك الله، في شريف علمكم أن ابن تيمية ذكر في المجلد 18 من تتاويه قول أحمد: إذا جاء الحديث في الحلال والحرام تشددنا، وإذا أتى في الفضائل تساهلنا، فما هو تعليقكم على ذلك؟ لقد ذكرنا لقد ذكر علماء المصطلح جوابا على هذا المأثور عن الإمام أحمد رحمه الله، ولكن لم تطعن نفسي لشيء من ذلك إلا ما أشرت إليه آنفا في مطلع جوابي عن السؤال الأول، وهو أن علماء السنة علماء الحديث كالإمام أحمد كان من عادتهم أنهم يروون الأحاديث بالأسانيد، فالسند المتعلق بحكم من أحكام الشريعة تشددوا في ذلك وذكروا شروطا في الراوي حتى يكون حديثه محتجا به، فإذا كان ضعيف الحفظ مثلا أو كثير المناكير عن المشاهير لم يحتجوا به في الأحكام، ولكن تساهدوا بروايته مقرونا كما هي عادتهم بسنده الذي ينطوي تحته بيان ضعف الحديث عند أهل العلم، والذي يذكر بهذه المناسبة أنهم كانوا يتساهلون برواية الأحاديث الضعيفة كما يفعل المتأخرون على النحو الذي شرحته آنفا، أي يقولون مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرون ذلك بمناسبة حديث في فضائل الأعمال ولا يذكرون ضعفه، فهذا مما ينبغي تنزيه أئمة الحديث عن أن نظن بهم ذلك الظن، وإنما نظن بهم أنهم يذكرون الحديث الضعيف مع الإسناد الذي فيه ذلك الرجل الضعيف، لو أن هذا الرجل الضعيف روى حكما شرعيا لم يأخذوا به، وإنما تشددوا وأخذوا بمن هو أوثق منه، وإذا روى حديثا في فضائل الأعمال رواه مع السند لأن في السند بيانا لذلك الضعف عند أهل العلم. هذا الذي نراه فيما يروى عن إمام أحمد وبعض أئمتنا رضي الله عنهم. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، من المسائل التي أفدت بها الأمة مسألة تحريم الذهب المحلل للنساء، وقد رأينا بعض العلماء الفضلاء كتب في ذلك رد وأثنى عليكم بما أنتم أهل الله ووصفكم بالحفظ والمعرفة، ولكنه لاحظ أن هذا يخالف النصوص الصريحة والصحيحة التي صحت منه عليه الصلاة والسلام في إباحة الذهب بأنواعه للمرأة، فماذا تعلقون على ذلك؟ أنا أشعر الآن لأني في حرج بين هذا السؤال وبين الاقتراح السابق ذكره أن يكون جوابي موجزا، فكيف يكون جوابي موجزا؟ ليس فقط أشرطة، بل وهناك بحث ورد في كثير مما ننشره أو نشرناه قديما وحديثا، ولذلك فإذا أردت أن أجيب عن مثل هذا السؤال فالحق، والحق أقول بما وصفتني آنفا في هذه المسألة على الأقل أنها تحتاج إلى محاضرة، فهل أنتم مستعدون أن تسمعوا محاضرة حول ما سألت؟ حول مسألة واحدة حولنا إلى الشريط أجل وأوجد في الإجابة يا شيخ. بارك الله فيكم. إلى لعل أحسن جواب أن أروي لكم ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكني شاعر تماما أن جوابي هذا سيرد عليه سؤال، وبالتالي سيرد على السؤال جواب، وبالتالي سيرد على الجواب اعتراض، وبالتالي وهكذا، وما ندري متى نخلص. في أسئلة. أنا لا أكون معك ما قيل غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتهذبين. لا، كل الذي يريد من الاختصار أن يسألني أسئلة يكون الجواب عليها مختصرا. أما مسألة خلافية بارك الله فيه، وكما أشرت ألفت كتب ورسائل، ثم هو يقول أن هناك أحاديث صحيحة تدل على جواز الذهب للنساء، أي الذهب المحلق، وأنا أقول هذا غير صحيح إطلاقا. ولا يوجد هناك حديث صحيح عن الرسول عليه السلام يخالف الأحاديث الصحيحة التي تحرم الذهب المحلق فقط على النساء. فأقول كما بدأت أن أقول، حديث واحد يكفي الآن. فإن جاءني يعني سؤال على هذا فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فأقول لقد روى الإمام أحمد إمام السنة في مسنده بالسند الصحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابنة هبيرة فرأى في يدها أو في إصبعها فتحا من ذهب، وكان بيده عصية ضربها بعصيته على يدها، انطلقت إلى أن دخلت على فاطمة